بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب ما جاء في الرقى والتمائم. عقدها رحمه الله تعالى لبيان حكم الرقى وحكم التمائم. وفي هذه الترجمة لم يقل رحمه الله تعالى كما مر معنا في الترجمة السابقة: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، فلم يقل هنا من الشرك الرقى والتمائم، وإنما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. فلماذا لم يقل من الشرك الرقى والتمائم كما قال سابقا: من الشرك لبس الحلقة والخيط؟ ملاحظة هذا يتبين به دقة الشيخ رحمه الله تعالى التامة في تصنيفه وعباراته وتبويبه، لأن الرقى وهي جمع رقية، وهي العزائم والنفث بقراءة ودعاء فينفث به على المريض أو من به مرض، فيها تفصيل من حيث حكمها، فليست كلها شرك وليست كلها محرمة. ولهذا قال ما جاء في الرقى، ما جاء في الرقى أي من أدلة تبين حكمها تفصيلا. والرقى منها ما هو باطل محرم، ومنها ما هو جائز مشروع. يعرف ذلك من قول نبينا عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن الرقى قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك، لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك. ففصل عليه الصلاة والسلام في أمرها، وأصبح حكمها بحسب ما يقوله الراقي ويتكلم به، فإن كان ما يقوله أو يتكلم به أو يتلفظ به من كلمات أو دعوات قائمة على الشرك بالله والتعلق بغيره ودعاء المخلوقين والاستغاثة بهم فهي محرمة وباطلة، وهي من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإذا كانت بكلام لا يفهم، بكلام لا يفهم وعبارات لا يدرى ما هي، فإن هذا محرم ممنوع. وأما إذا كان بالقرآن أو أسماء الله سبحانه وتعالى أو بالدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا جائز مشروع، وجاءت الدلائل الكثيرة الدالة عليه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام رقى صلى الله عليه وسلم وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ورقي رقاه جبريل عليه السلام، وإذا جاء به إذا جاء له بالمريض رقاه صلى الله عليه وسلم، وحفظ عنه دعوات عظيمة نافعة في هذا الباب. فالرقية التي بالقرآن و الدعوات المأثورة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبأسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى جائزة مشروعة، دل على مشروعيتها الدلائل الكثيرة. أما الرقية القائمة على الشرك وعلى الباطل وعلى الخرافة وعلى الطلاسم وعلى التمتمة بكلمات لا تفهم أو عبارات لا يدرى ما هي، فهذا كله لا يجوز وكله حرام، وهو ما بين شرك أو بدعة وضلالة، ويجب أن يطرح وأن يبتعد عنه. وإنما تكون الرقية بالقرآن أو بالدعاء المشروع عن النبي عليه الصلاة والسلام مأثور عنه صلى الله عليه وسلم، أو بأسماء الله وصفاته. وكذلك إذا جاء الداعي مستشفيا طالبا من الله الشفاء قائلا ربي اشفني وعافني وخلصني من هذا المرض أو عبارات نحو ذلك فيها دعاء والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تشتمل على مخالفة لما جاء من ضوابط للدعاء في هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهذا مباح جائز. وأما ما سوى ذلك فإنه محرم، وهو ما بين شرك وبدعة وضلالة. والتمائم وهي جمع تميمة، وهو ما يعلق على المريض أو على الدابة أو في البيت أو غير ذلك للوقاية من العين أو الشفاء من المرض أو نحو ذلك. فأيضا قال رحمه الله في هذه الترجمة والتمائم، أي وما جاء في التمائم، وما جاء في التمائم، لأن التمائم على نوعين، لأن التمائم على نوعين، نوع بلا ريب داخل في الباب السابق، وقد مر معنا في الباب السابق أحاديث فيها التنصيص على هذه التعلقات والتنصيص على التميمة بعينها. قال من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. فنوع من التمائم هو داخل في الباب السابق من الشرك، وهو تعليق الخرز والصدف والودع وتعليق أنواع الحروز التي تعلق أو الحجب من جلد أو من قماش أو أيضا من شعر حيوان أو جلد دابة أو غير ذلك، مما يظن من يعلقها أنها تنفع أو تدفع أو ترفع أو نحو ذلك. فهذه كلها بلا ريب داخلة في الباب السابق الذي هو من الشرك. وهل هو أكبر أو أصغر؟ مر بيان ذلك. إن كان يعلقها باعتبارها سبب للشفاء ويعتقد أن الشافي هو الله فهي من الشرك الأصغر. أما إذا كان يعلقها معتقدا فيها أنها تنفع بذاتها وتدفع بذاتها ويتعلق قلبه بها طلبا للشفاء من جهتها، فهذا من الشرك الأكبر، فهذا من الشرك الأكبر. النوع الثاني من التمائم، ولأجله رحمه الله تعالى قال وما جاء في التمائم، ألا وهو تعليق التمائم التي كتب فيها آيات من القرآن أو أسماء حسنى لله تبارك وتعالى. فهذه التمائم التي هي من القرآن، التمائم التي من القرآن أو فيها أسماء لله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، فهذه التمائم التي تعلق ما حكمها؟ لأجلها قال وما جاء في التمائم، أي من تفصيل، فنوع منها هو من الشرك الأكبر أو الأصغر على التفصيل الذي مر، ونوع منها وهو التميمة التي من القرآن. فهذه فيها خلاف عند أهل العلم أو بين أهل العلم، وقد حكاه رحمه الله فيما سيأتي من تفاصيل في هذا الباب. فبعض السلف أجاز تعليق التميمة من القرآن، وبعضهم منع ذلك، والحق في المنع منها كما سيأتي إيضاح ذلك وبيانه عند سياقه رحمه الله تعالى للخلاف في ذلك. فلأجل أن من التمائم ما قد يكون من القرآن، قال وما جاء في التمائم، وما جاء في التمائم أي من تفصيل. فإذا كانت من القرآن فهي شرك، إذا كانت من الحروز وإلى غير ذلك فهي شرك، وإذا كانت من القرآن ففيها خلاف. من السلف من أجازها، ومنهم من منعها كما سيأتي تفصيل ذلك وبيانه عند المصنف رحمه الله تعالى. أورد أولا في هذه الترجمة حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولم أقف على تعيين لهذه السفرة، فأرسل رسولا أي بعث أحد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وجاء في بعض الروايات أنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، ألا يبقين في رقبة بعير أي تقطع القلادة التي على رقبة البعير، والبعير يطلق على الذكر والأنثى، ولا يبقى منها شيء. وخص البعير بالذكر لا لأن هذا الحكم خاصا به، وإنما حتى ما يعلق على الخيل أو على الحمير أو البغال أو حتى الماشية أو حتى الإنسان فإنه يقطع إذا كان علق للوقاية من العين أو لجلب نفع أو دفع ضر، أو دفع ضر كما هي عقيدة أهل الجاهلية في هذه التعاليق الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. لكن خصت بالذكر أو خص البعير بالذكر لأنه هو الغالب، تعليق الوتر في الغالب عليها، والوتر معروف. وأهل الجاهلية تنوعت استخداماتهم للوتر بحسب حاله من حيث القدم وعدمه، فإذا كان جديدا متينا قويا فله استعمال، وإذا كان قديما باليا فله استعمال آخر. سبحان الله، عندما تتأمل استعمالهم له في مراتب الوتر من حيث القدم وعدمه، ترى الجاهلية المطبقة التي خيمت على القوم والضلال العظيم الذي اكتنفهم. الوتر خيط معروف متين، ففي حداثته وجدته يكون أكثر متانة وقوة، فيستخدم في القسي وفي النبل في الحروب، ثم يأتي مرحلة ويستخدم في آلات اللهو والمعازف، يشد في آلة اللهو، ثم يستخدم في اللهو والمعازف، ثم تأتي مرحلة أخرى له عندما يبلى ويكون قديما وانتهت استعمالاته، في الحرب أو في المعازف وأصبح قديما فيعلق على الدواب ليقيها من العين. سبحان الله، هذه الجاهلية العجيبة. مرة يستعملونه في النبل والحرب، ومرة يعزفون به، ومرة يعلقونه على دوابهم يقيهم من العين ويحميهم من الآفات. جهل في غايته وذروته. وإلا لو تأملوا هذا الخيط في مراحله عندهم، ما الذي جعله في هذه المرحلة الأخيرة عندما بلي وصار قديما واقيا من العين، وهو خيط لا ينفع ولا يدفع ولا يعطي ولا يمنع، لولا أن القوم خيمت عليهم الجاهلية وطبق عليهم الضلال فيعلقون على الدوام لتقيهم من العين، من الحسد، من الأمراض، إلى غير ذلك مما يعتقدونه في الوتر. فإذا قوله لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، شك الراوي هل هي قلادة من وتر أو قلادة، وسيأتي معنا في حديث رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو تقلد وترا. فذكر الوتر دون غيره من الخيوط، لأن الغالب الأعم في تعلقاتهم بهذا الخيط، إما وحده يعلقونه يعتقدون فيه أنه يقي من العين، أو أيضا يعلقون معه أشياء من خرز أو صدف أو ودع أو غير ذلك، يعلقونها معه فتكون هي وإياه المانعة أو النافعة أو الواقية، إلى غير ذلك من عقائدهم الباطلة في هذه الأشياء التي يعلقونها. فيأتي السؤال، هل هذا الذي يقلد يمنع كله بلا تفصيل، أو أن الذي يمنع القلادة من الوتر خاصة، أو ما كان للغرض نفسه الذي علقت من أجلها القلادة من الوتر؟ إذا تأملنا أحاديث عديدة فيها مشروعية تقليد البدن، وعائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح تقول فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها وبعث بها إلى الحرم. فكانوا يقلدون البدن، يضعون عليها قلائد تفتل ثم تقلد البدن وترسل حتى تكون القلادة علامة أن هذا هدي سيق إلى بيت الله. هذا أمر مشروع وفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الذي يمنع من القلائد ما كان من الوتر الذي يقلد لأجل الدفع من العين بزعم أولئك، وهو في الوقت نفسه خطير على الدابة لأنه رفيع جدا، خطير على الدابة، يعني لو أن الدابة اشتبك هذا الوتر بشيء مرت به لحز عنقها، بخلاف إذا كان من صوف أو غيره فهذا لا يؤثر. ولهذا بعض أهل العلم حمل المنع من تقليد القلادة من الوتر على ذلك، لكن الصحيح أنها لما كانوا يعتقدون في القلادة من الوتر من عقائد ويبنون عليها من تعلقات. إذن فالقلادة التي تمنع هي ما كانت من الوتر من أجل العين أو من أي صنف آخر، صوفا أو كتانا أو غير ذلك، إذا كان يقصد بها الوقاية من العين. ومر معنا سابقا رأى في يدي خيط من الحمى، فالخيط أيا كان نوعه إذا كان الغرض منه الوقاية من المرض أو الشفاء من المرض أو نحو ذلك فيقطع وهو محرم وهو من الشرك، وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قوله في الحديث بعير، هذا الحكم لا يختص كما عرفنا بالبعير، سواء علق على بعير أو على حمار أو على على شاة أو على بقرة أو على طفل أو على سيارة أو غير ذلك، الحكم واحد. لكن خص البعير بالذكر لأن الغالب تعليق الوتر يكون عليه، ويقصدون منه الدفع من العين. وإلى اليوم هذا ومثل هذه التعليق موجودة على الدواب، وفي بعض البلدان التي يكثر فيها الجهل ولا يكون فيها نور العلم والتوحيد تكثر هذه التعلقات، حتى إن بعض من رأوا ذلك في بعض الدواب يعلق على بعض الدواب مثل شاة أو حمار أو غيرها، يعلق عليها أكثر من تعليق، يعني تعليق عديدة. يقول أحدهم، سألت أحد هؤلاء المعلقين لماذا هذه التعليق المتنوعة، قال لا هذه فيها تفصيل، يقول هذه تقي من المرض، وهذه تقي من العين، وهذه تقي من الضياع، وهذه تقي من كل واحدة لها اختصاص في نفعها للدابة، ولهذا يعلق عليها 10-20، كل واحدة لها اختصاص بزعمهم، واحدة من العين، واحدة من المرض، واحدة من الضياع، واحدة من الأسود والمفترسات إلى غير ذلك. نفس عمل الجاهلية بعينه لا يختلف عنه، مستاقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإذا لا يختص هذا بالبعير، أي تعليق أيضا لا يختص بالرقبة، سواء علقه في رقبته أو في يده أو في عضده أو في ساقه أو في أصبع من أصابعه، أو أيضا لم يعلقه تعليقا، وضعه في جيبه أو ثبته في عمامته. بعضهم يثبت التميمة أو الحرز في عمامته، يشدها مع العمامة، فهذا كله يأخذ كله تعلق باطل، وهو من الشرك بالله ومما يجب قطعه وإزالته. قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذه الأشياء الثلاثة كلها قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها شرك. الرقى، وأل في الرقى أي الرقى المعهودة عند أهل الجاهلية التي فيها التعلق بغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله ومنادات الشياطين وكتابة أسمائهم إلى غير ذلك، فهذه الرقى المعروفة المعهودة عند القوم هي شرك بالله، شرك بالله سبحانه وتعالى. والدليل على أنها هي المرادة وهي المقصودة قرنها مع التمائم والتولة، أن هذه كلها أشياء في الجاهلية وتعلقات موجودة عند أهل الجاهلية. فالرقى أي التي كان عليها أهل الجاهلية مما في تعلق بغير الله ودعاء لغير الله واستغاثة بغير الله، هذه كلها شرك بالله. قال: إن الرقى والتمائم أيضا شرك، التمائم كلها شرك، التي عرفت عند أهل الجاهلية من حروز أو ودع أو صدف أو خرز أو وتر أو غير ذلك، هذه كلها من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا في حديث سابق في الترجمة الماضية: من تعلق تميمة فقد أشرك، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. والتولة، والمؤلف رحمه الله تعالى شرح معناها، قال: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وهذا نوع من السحر، نوع من السحر، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. السحر منه ما هو صرف ومنه ما هو عطف. السحر منه ما هو صرف، يعني يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا يسمى صرف. ومنه ما هو عطف، يعني يكون الزوجان بينما تباغض فيعملون عملا من السحر يزعمون أنه يحبب الزوجين بعضهما إلى بعض ويعطف كل منهما على الآخر. والتولة شيء يعلقونه يزعمون أنه يقرب أو يحبب المرأة من زوجها والرجل من زوجته، يحبب المرأة من زوجها والرجل من زوجته، وهذا نوع من السحر، وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه الثلاث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، جمعها كلها عليه الصلاة والسلام في حديث واحد وأخبر أنها من الشرك بالله عز وجل. نعم. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا، عبد الله بن عكيم مرفوعا. عبد الله بن عكيم كما ذكر الإمام البخاري وغيره من أهل العلم لم يثبت له سماع ولقي للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكان موجودا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلقاه ولم يثبت أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه أنه في بعض الروايات قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في سند محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق سيء الحفظ، لكن الحديث له شواهد، الحديث له شواهد يبلغ بها درجة الاحتجاج به، فهو حديث ثابت محتج به لشواهده أو لما له من شواهد. قال: من تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا، تعلق أبلغ في الدلالة من علق، لأنها تدل على أيضا ارتباط القلب بهذا المتعلق وركونه إليه واعتقاده فيه. قال: من تعلق شيئا وكل إليه. شيئا نكرة جاءت في هذا السياق تتناول كل الأشياء التي تعلق، كل الأشياء التي تعلق لنفع أو دفع، لوقاية من عين، لشفاء من مرض، لتخفيف ألم. من تعلق شيئا وكل إليه. شيئا أي سواء كان المعلق خرزة أو صدف أو مثلا قطعة من النحاس أو شيء من الجلد أو غير ذلك من أنواع الأشياء التي تعلق، من تعلق شيئا وكل إليه. تعلقه أيضا على نفسه، علقه على بدنه أو على دابة له أو على طفل من أطفاله أو في بيته من ناحية من نواحي بيته أو غير ذلك، وكل إليه. وهذا يدخل فيه جميع الأشياء التي تعلق للوقاية من العين، للسلامة من الحسد، للشفاء من المرض، جميع الأشياء، سواء علقها على بدنه أو علقها على ولده أو علقها على دابته أو علقها في بيته، وأيا كانت. مثل بعض الناس مثلا يعلق في دابته خفا أو حافرا أو مثلا قطعة من القماش أو نوع من الخرز أو الأحجار، مثل بعض الأحجار يقولون أحجار كريمة نافعة، يقولون جدا في الوقاية من العين، تعلق في السيارة أو في البيت أو في أو أنواع من الأخشاب أو غيرها، أو مثلا بعضهم يعلق في بيته جلدا لسبع من السباع، وخاصة الذئب، يقول الذئب جلده نافع. وكثير ما يقال في هذا المقام، وهذا مجرب، وأصبحت هذه الكلمة كلمة مجرب، وفلان جرب إلى آخره، هي التي ورطت كثير من العوام والجهال بهذه التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فمن تعلق شيء وكل إليه، وكل إليه أي وكل إلى هذا الشيء الذي تعلقه، فيا سبحان الله، من وكل إلى قطعة من الجلد، أو وكل إلى خرزة، أو وكل إلى خيط، أو وكل إلى حافر دابة، أو غير ذلك من الأشياء التي يتعلقونها أو يعلقونها، إلى ماذا يكون وكل؟ من وكل إلى هذه الأشياء إلى ماذا يكون وكل؟ والله إنه إنما وكل إلى ضيعة. هذه أشياء لا تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع متعلقها، لا تنفع نفسها، كيف تنفع متعلقها أو تدفع أو تقي أو إلى غير ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه، أي وكل إلى هذا الشيء الذي تعلقه. وهذا الحديث وهو في جامع الترمذي له قصة مفيدة، له قصة يعني رواية عبد الله بن عكيم له، جاء في مناسبة مفيدة جدا، وهي أن كان عبد الله بن عكيم اشتد به المرض، اشتد به المرض، ودخل عليه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخو محمد، ومحمد يروي عن أخيه عيسى، يقول عيسى دخلت على عبد الله بن عكيم واشتد به المرض، فقلت أو قيل له ألا تعلق شيئا؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. فانظر رعاك الله كيف أن السنة ومعرفة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام عاصمة للعبد من هذه القواصم والطوام والبلايا، وأن نشر هذه الأحاديث بين الناس وتعليمهم إياها تقيهم من هذه الضلالات. فهو لما قيل له ألا تعلق شيئا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. إذن من يوفقه الله لتعلم هذه الأحاديث وفهمها؟ من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق تميمة فقد أشرك، إن التمائم والتولة شرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من يقف على هذه الأحاديث ويتعلمها، إذا جاءه أحد دعاة الضلال أو أهل الجهل وقيل له علق، حتى لو اشتد به المرض، عبد الله بن عكيم اشتد به المرض، قيل ألا تعلق؟ وكثيرا ما تأتي هذه التعاليق عند اشتداد المرض، عند اشتداد المرض بعض الناس يبلغ به المرض مبلغا عظيما ويشتد به، إما من عين أو سحر أو بعض الأمراض البدنية، فيعاني منها معاناة شديدة، فيأتي بعض الجهال ويقولون يا فلان علق كذا فلان وفلان، ويعددون له أسماء ويحكون له قصص وحكايات، علقوا واستفادوا، علق، لماذا تصبر على المرض وتكابد المرض، علق، ويحكون له حكايات. فإذا كان هذا الذي يقال له هذا الكلام يجهل ما جاء في هذا الباب، فتنوا في دينه وورطوا في هذه التعليق. لكن من كان يعرف هذه الأحاديث ويعلم بهذه الأحاديث، فإنها بإذن الله تعصمه من تلك القواصم وتقيه من تلك الطوان. وهذا الذي جعل هؤلاء الأئمة المصلحين من أمثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعملون على نشر هذه الأحاديث وإشاعتها بين الناس نصحا للعباد حتى يذهب هذا الباطل وينحسر هذا الضلال ولا يبقى له وجود، مثل ما مر في الحديث الذي مر معنا قال لا يبقين. مراد الشيخ رحمه الله بنشر هذه الأحاديث حتى لا يبقين بين الناس مثل هذه التعليق الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نعم. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله التمائم شيء يعلق على الأولاد، شيء يعلق على الأولاد، قوله على الأولاد ليس على وجه الحصر، وإنما غالبا يكثر تعليق هذه التمائم على الأولاد يتقون به العين، يتقون به العين. بعض الذين يعلقون على الأولاد قد يعلقون عليهم التمائم الشركية الواضح أمرها أنها شرك من خرزة أو ودع أو شيء من ذلك، لكن بعضهم يعلق على ولده تميمة من القرآن، يعني آيات يكتبها، آية الكرسي أو قل والله أحد أو المعوذتين أو فاتحة الكتاب، ويضعها في جلد أو نحوه ويعلقها على ولده لتقيه مثلا من العين. فيقول رحمه الله التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به عن العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن، إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، ممن قيل أنه رخص فيه عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء في الأثر عن أن من كان من ولده يتمكن من الحفظ حفظه الأدعية والتعاويذ، ومن لم يكن كذلك كتبها في لوح وعلقها، وتعليقه لها كتابتها في لوح وتعليقها في لوح وتعليقها يحتمل، وهو الأقرب الله أعلم، أنه علقها عليه حتى تبقى عنده يحفظها، أو من يراها معلقة عليه يكررها عليه حتى يحفظها. ولهذا ميز بين الذي يتمكن من الحفظ أو يتيسر له الحفظ وبين من لم يكن كذلك، فالأقرب أنه كان يعلقها لأجل هذا الغرض، لأنه يعلقها عليه كتميمة تقيه من العين. فقال وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. وقد تقدم معنا رواية ابن مسعود لحديث إن الرقى والتمائم والتي ولا شرك، وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه رأى على بعض أقاربه شيء من ذلك خيطا فقطعه، وقرأ هذا الحديث إن الرقى والتمائم والتي ولا شرك. نعم. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمى. لازلنا مع التميمة من القرآن، التميمة التي تعلق ويكون كتب فيها آيات من القرآن. الشيخ حكى خلافا للسلف في ذلك، منهم من رخص ومنهم من منع، لكن الأصح في ذلك قول من منع لأسباب عديدة ذكرها أهل العلم. الأول عموم الأدلة ولا مخصص، عموم الأدلة، جاءت أدلة كثيرة عامة في منع التمائم، ولم يأتي شيء يخصص منها نوعا ما، فعموم الأدلة يدل على المنع لأنه ليس هناك مخصص، لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيصا لذلك العموم. الأمر الثاني أن في تعليق التميمة من القرآن تعريض له أو لتلك الآيات للامتهان، لأن هذا الطفل الذي يعلقها أو سيدخل فيها إلى الأماكن ودورة المياه وغير ذلك فتعرض للامتهان. والأمر الثالث سدا للذريعة، وسد الذريعة في هذا الباب له أهمية، لأن بعض الناس قد يعلق تميمة ويظن أنها من القرآن أو يقول له من علقها إنها من القرآن، وقد يكون صادقا وقد يكون مزج بالقرآن غيره من أسماء الشياطين أو أشياء من هذا القبيل. وأحد الدعاة في وقتنا هذا فك تميمة قال من علقها إنها من القرآن، ولما نظر فيها وجد فعلا آية الكرسي لكن كتبت بطريقة منكسة، وكتب بين الآيات أسماء شياطين وتصاليب، وأيضا وضع عليه من حيض النساء، وقال له من أعطاه إياها فيها قرآن، لكنه جعل القرآن ممتهنا بهذه الصفة ويعلقها من يعلقها ويظن أنها من القرآن الكريم. ولهذا سد الذريعة في هذا الباب يحسم مثل هذه الأمور. قد يعلق الإنسان شيئا على صدره سنة وسنتين وثلاث وأربع ويقال إنها من القرآن، ويكون من علقها يكذب ليست من القرآن. بل إن شخصا ذكر أنه مر على أناس في بادية من البوادي وقال إن عنده تمائم نافعة جدا من العقرب ومن كذا، وقال كلها بأشياء مشروعة. بعد سنوات من تعليق عدد منهم لها فكها بعض الناس فوجد فيها كلمات فيها سخرية بهؤلاء، كتب كلمات فيها سخرية وتهكم بهؤلاء وهم معلقين على صدورهم سنوات، يسخر كلمات يسخر منهم من بينها يقول أخذت نقودكم ويسخر كلمات سخرية ويعلقون على صدورهم سنوات. فسد الذريعة هذا مهم جدا، فلا تعلق سدا للذريعة. الأمر الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه الرقية في أحاديث كثيرة جدا وناصح لأمته، فلو كان تعليق آيات من القرآن أمر يشرع لبينه في أحاديث صريحة ودل الناس عليه وطلب ممن يأتيه من المرضى وغيرهم أن يعلق شيئا من ذلك، لم ينقل عن شيء من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأشياء كلها تدل على أنه الصحيح أن التميمة لا تعلق حتى من القرآن. إذا قلنا التميمة لا تعلق حتى من القرآن لا يعني ذلك فقط تعليقها على الصدر، من يضع آيات من القرآن يعلقها مثلا في سيارته أو يعلق آيات من القرآن في طرف من بيته أو يكتب آيات من القرآن على جدار بيته، هذا كله من الأشياء التي يشملها المنع. فالقرآن إنما أنزل ليعمل به، القرآن أنزل ليعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. صلى الله عليك. بعضهم يقول يزين، يضع آيات في المجلس أو في المحل يقول زينة. الإمام الحسن البصري رحمه الله له كلمة جميلة في حول هذا الأمر، يقول إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، فكيف بمن اتخذوا آياته زينة في بيوتاتهم وتجد آيات مثلا معلقة زاجرة وآيات فيها مثلا ترغيب وحظه منها مجرد الزينة واللوحة الجمالية التي يزين بها البيت ويزخرف بها حيطان البيت. فالقرآن أنزل ليقرأ ولتتدبر معانيه وليعمل به، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. نعم. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قال والرقى، ويجمع رقية، وهي التي تسمى العزائم، تسمى العزائم أي أن يقرأ، أن يقرأ كلمات وألفاظ أو نحو ذلك ثم ينفث على المريض أو ينفث على نفسه، وهي التي تسمى العزائم. قال وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، يشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. قال وخص فيه رسول الله، ورخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، وهذا مر معنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأيضا العين والحمى ليس على سبيل الحصر، لكن في العين والحمى شأن الرقية عظيم جدا وفائدتها عظيمة جدا، لأن يعني لا رقية أتم أو أكمل، لأن الرقية من غير العين والحمى لا تجوز، وهذا المعنى مر إيضاحه فيما سبق. نعم. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهو نوع من السحر كما سبق الكلام على ذلك. والشيخ رحمه الله يشرح هنا الكلمات الثلاث التي جاءت في حديث ابن مسعود: التمائم والرقى والتولة. نعم. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث رويفع ابن ثابت رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. قال أهل العلم هذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فكان الأمر كما ذكر صلى الله عليه وسلم فطالت به الحياة. قال: لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس، فأخبر الناس. هل هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام لرويفع خاص به، أو تنبيه، تنبيه أن يعني ثمة معنى لعلنا نلمح في هذا الحديث، كأنه يقول في هذا الحديث مخاطبا كل مسلم: ما أمد الله في عمرك وأطال في حياتك أخبر الناس، عالج هذه الإشكاليات، عالج هذه الأخطاء، اعمل على تخليص الناس منها، لا يبقين منها شيء. فهذا توجيه لمن رأى هذه الأشياء أو رأى هذه التعليق أن يعمل على تخليص الناس منها وأن لا يبقين منها شيء. قال: لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس، لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس. أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه، أي بريء من هذا الذي علق هذه الأشياء أو فعل هذه الأشياء، بريء منه. وكلمة بريء منه لا تقال إلا في الكبائر والعظائم، لا يقال ليس منا أو أنا بريء منه إلا في أمر هو كبير من الكبائر. فذكر عليه الصلاة والسلام أشياء ثلاثة أمر رويفع أن يخبر الناس بها: الأول منها عقد اللحية، عقد اللحية. وعقد اللحية قيل إن الجاهلية يفعلونه، ولا سيما في الحروب، على نوع من الكبر، وقيل إنهم يعقدونه من أجل أن تتجعد، يعقدونه من أجل تتجعد فيعني تصبح متجعدة، ليست ليست مسترسلة وإنما متجعدة، فيعملونها لذلك. فقال: من عقد لحيته، من عقد لحيته أو تقلد وترا، أو تقلد وترا، تقلده أي علقه على نفسه، أو أيضا علقه على ولده أو على دابته. وتعليق الوتر كانوا يقصدون منه الوقاية من العين، أو الدفع الحسد، أو السلامة من الأمراض، أو نحو ذلك. أو تقلد وترا، وقد مر الحديث عن ذلك سابقا. قال: أو استنجى برجيع دابة، أو استنجى برجيع دابة. رجيع الدابة، الإبل والبقر، رجيعها طاهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وقال: هي زاد إخوانكم من الجن، أو علف دوابهم، فنهى عن ذلك. وإن كان رجيع الدواب السباع وغيره فرجيعها نجس، فرجيعها نجس، والاستنجاء به يزيد النجاسة نجاسة. نعم. وعن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. هذا الأثر أثر عظيم جدا، وهو يدل على فقه السلف العظيم رحمهم الله تعالى عن هذا التابعي الجليل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا قال رواه وكيع، وأيضا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وروى أيضا ابن أبي شيبة عن سعيد رحمه الله أنه رأى إنسانا يطوف بالبيت وفي عنقه خرزة فقطعها، وفي عنقه خرزة فقطعها. فيقول سعيد بن جبير رحمه الله: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. لنتأمل في قطع التميمة من إنسان أو في عتق رقبة ولنقارن. إذا أعتقت رقبة كان بعتقها تخليص لها من ماذا؟ من الرق والعبودية، تخليص لها من الرق. لكن إذا قطعت التميمة وبين لمعلقها أنها من الشرك وأنها لا تجوز وأنها لا تنفع، كان في ذلك تخليص له من الشرك. فأيهما أعظم، تخليص الإنسان من الرق أو تخليصه من الشرك؟ فهذا يبين لنا، بهذا الأثر يبين لنا الفضل العظيم والثواب الجزيل لتخليص الناس من هذه التعليق الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولا يكفي مجرد القطع دون البيان، بل يقطع ويبين. إذا قطع يبين للإنسان حتى يقتنع، ليس المراد أنه يقطع. وأيضا القطع ينظر فيه، يعني في هل هذا يترتب عليه مفاسد وأضرار أو لا، ينظر في هذا الأمر، لأنه القصد إزالة التعلق من قلب الإنسان بفهم الحكم الشرعي. أما مجرد القطع والدخول معه في خصومة ولجج ثم يشده مرة ثانية ويعلقه ولا يكون انتفع، ليس هذا المراد. فينتبه لهذا الأمر بحيث أنه يكون عمل على إقناع معلق هذه الأشياء ببطلان تعليقها، سواء قطعها هو أو مكن ناصحه من قطعها وإزالتها. المهم أن تزول ويقتنع ببطلانها. أما مجرد شدها من، قد يأخذها أو يأخذ غيرها أو أكثر منها. فالمطلوب هو البيان. ولهذا مر معنا قصة حذيفة وتلاوة للآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، قال انزعها أو انبذها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فإذا لابد من العمل على إصلاح القلب ببيان هذا الأمر وإيضاح الأدلة وبيانها، وأن هذا شرك، وأن هذا من التعلق بغير الله، وأن من تعلق شيئا وكل إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ولهذا هذه الأحاديث تحفظ حتى تعلم الناس ويبين لهم معانيها، فتزول بمعرفة هذه الأحاديث مثل هذا الباطل ومثل هذه التعلقات. نعم. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وله أي وكيع، عن إبراهيم أي النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره وغير القرآن. والكراهة في إطلاق السلف يراد بها التحريم، ليست كراهة التنزيه وإنما كراهة التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالكراهة عند السلف يراد بها التحريم، يكرهون ذلك أي يرونه محرما، التمائم كلها. وقوله عن كانوا يكرهون أي أصحاب ابن مسعود، ومنهم إبراهيم النخعي، وقد مر معنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك، فلا يعارض ذلك النقل عن بعض الصحابة في الترخيص في ذلك، على أن بعض ما نقل له محمل سبق الإشارة إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى، وختم الشيخ رحمه الله بهذا الأثر كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره، ختموا به فيه إشارة إلى أن هذا هو اختياره رحمه الله تعالى، أن التمائم التي من القرآن لا تعلق. ومر إشارة إلى بعض ما ذكره أهل العلم في أسباب المنع من تعليقها. نعم. قال فيه مسائل، الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم. نعم، مر معنا ذلك. الثانية تفسير التولة، كذلك مر. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، أي ليس من الشرك، فلا تدخل في عموم قوله الرقى، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، أن التميمة إذا كانت من القرآن فاختلف العلماء هل هي من ذلك أي الذي يمنع أو لا، أي يرخص فيه، والصحيح أنها تمنع ولا يجوز تعليقها. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، من ذلك أي من الشرك، أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك أي من الشرك، لحديث أبي بشير الأنصاري وحديث رويفع. نعم. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه بريء منه، بريء منه أي بريء من هذا الذي يعلق الوتر. نعم. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، لقول سعيد من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، أن كلام إبراهيم أي النخعي حيث قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره لا يخالف ما تقدم من الاختلاف أي عن السلف، وأن بعضهم رخص في ذلك لأن مراده أي إبراهيم أصحاب عبد الله ابن مسعود. وبهذا تنتهي هذه الترجمة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله،